الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في الدرس السابق عن الأصل الثاني من أصول الإسلام أو من أصول الأصول الستة التي ذكرها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك. وهذه الأصول ينبني عليها أمر الإسلام والمسلمين، وتنتظم بها حياة الأمة، وتنتظم بها مصالح العباد إذا وفى بها المسلمون على الوجه الذي بينه القرآن وبينته السنة النبوية المطهرة. وهذه الأصول بما أنها أصول فلا يتعامل معها كما يتعامل مع سائر الأمور من دين الله جل وعلا الفرعية، فلا ينظر لهذه الأصول كما ينظر للبيع والشراء أو كما ينظر للصيام والصلاة أو كما ينظر لسائر أمور الدين مما ليست بأصول، وإنما ينظر إلى هذه الأصول على أنها ثوابت وعلى أنها هي الطريقة التي ينبني عليها حياة المسلم بل والمسلمين جميعا، وهي أمور اعتقادية أيضا ينبغي عليه أن يقوم على أساس منها اعتقاد المسلمين، وألا يفارق هذا الاعتقاد المسلم بحال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف، وإنما يحيا بهذا المعتقد ويموت أيضا بهذا المعتقد. فذكرت في الأصل الأول مما ذكره الشيخ وهو إخلاص الدين لله رب العالمين ونذر الشرك والإعراض عنه والتحذير منه، والأصل الثاني وهو الاجتماع والالتئام والتوحد على كتاب ربنا جل وعلا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، يجمع المسلمين في المنتهى عقيدة أهل السنة والجماعة، فمن شذ شذ في النار كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يشذ عن الجماعة إنما يشذ في النار، والجماعة كما بين أهل العلم هم الأمراء والعلماء، الجماعة كما بين أهل العلم هم الأمراء والعلماء. ولا اجتماع أصلا، وهذا هو أصل اليوم، إلا بسمع وطاعة لولي الأمر، فدل هذا على أن الجماعة حقيقة إنما هي ولاة الأمر، وهذا عليه جمهور أهل السنة والجماعة، والفريق الآخر ذهب إلى أن الجماعة الأمراء والعلماء. الدليل على ذلك أن الجماعة هم الأمراء قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. في رواية أخرى قال: من خرج من الجماعة شبرا، وفي رواية ثالثة قال: من خرج من السلطان شبرا، من خرج من السلطان شبرا. ففسر قوله السلطان الجماعة في قوله الثاني، ومن هنا قال أهل العلم أن الجماعة هم الأمراء وكذلك الجماعة العلماء، لأن بطاعة الناس لأمرائهم وعلمائهم يجتمع شمل الناس ويلتئم حالهم، وأما بإعراض الناس عن ولاة أمورهم وبإعراض الناس عن علمائهم فإنهم يختلفون فيما بينهم ويفترقون افتراقا كثيرا، لأنهم عندئذ إذا ما أعرضوا عن العلماء وأعرضوا عن الأمراء استقل كل واحد منهم رأيه واستقل كل واحد منهم عقله، فأصبحت الآراء كثيرة والأقيسة وفيرة فلا تنتظم حياة العباد أبدا. لذلك قال ابن تيمية: الناس لا يفض الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل، قلت إضافة إلى ذلك، أو نبي مرسل، ولو تركوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل. يبقى لا يجمع أمر الناس إلا سمع الناس وطاعتهم لولاة أمورهم ولعلمائهم. ولهذا قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر العلماء والأمراء. فإذا حقق الناس هذه الطاعة والتفوا من حول أمرائهم ومن حول علمائهم اجتمع أمرهم وتوحدت كلمتهم، وأيضا التأم صفهم فوقفوا في وجوه أعدائهم، ولا قبل لعدو بهم عندئذ. ولكن الآن لماذا سهل على العدو جدا أن يسمم أفكارنا وأن يبث سمومه فينا؟ بل والجواسيس أصبحوا يعملون علانية إلى آخر هذه الأمور المخيفة المرعبة التي دبت إلى أرض المسلمين، الذين يؤرقون أمن الناس الآن، الذين يزعزعون أمن المسلمين الآن في الدول الإسلامية التي سقطت بسقوط ولاة أمورها وهم من المسلمين، ما اجترأوا على زعزعة الأمن وعلى إحداث الفوضى وما عادوا المسلمين إلا يوم سقط ولاة أمورهم وسقط علماؤهم، لأنهم لا يسمعون للعلماء في قولهم اسمعوا لولاة أموركم ولا تخرجوا عليهم، وكذلك لم يسمعوا لولاة أمورهم فخرجوا عليهم فأفسدوا وضيعوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أقول لك والله هذه الدول التي خرجت على ولاة أمورها إنما تخلي داخليا وخارجيا، وإن كذب الكذاب وقال أن حالنا الآن أفضل من ذي قبل هو كذاب، فإن الأمة أو إن الأمة المصرية والأمة الليبية والأمة السورية إلى آخره تغلي من الداخل وتغلي من الخارج. فكيف السبيل إلى جمع كلمة الأمة؟ هل السبيل بإنشاء أحزاب أكثر بمزيد من التحزبات ليأتي أولئك الذين يزعمون السلفية فيقولون بحزب النهضة أو حزب الفضيلة وحزب النور؟ الله ورسوله بريئان من هذه الأحزاب، وأهل السنة والسلفيون الحق بريئون من هذه الأحزاب، وإن وقف على رأسها من وقف ودعا إليها من دعا. هل الأمة ينصلح أمرها بمزيد من الأحزاب السياسية؟ هل الأمة ينصلح أمرها بالخروج على ولاة أمرها؟ هل الأمة ينصلح أمرها بالمداهنة، مداهنة الكفار ومداهنة المنحرفين والفجار؟ ينصلح أمر الأمة بهذا لأجل أن يداهن الشيوخ الناس الآن بجميع أحوالهم وطبقاتهم وأفكارهم؟ لا سبيل إلى إصلاح الأمة بهذا الشأن. وإنما بين الراسخون من العلماء بينوا السبيل إلى جمع الكلمة وإلى توحيد الصف وإلى إقامة الدولة الإسلامية وتقوية الأمة بشكل لا قبل لعدوها بها بعد تحقيقه. فقالوا أن أول أصل ينبغي أن يتحقق على أرض الإسلام هو التوحيد لله رب العالمين ونبذ الشركيات بجميع صورها وبجميع مللها وأحوالها. فإن تحقق ذلك انتقلنا إلى الأصل الثاني وهو جمع الكلمة، يجتمع الناس على التوحيد، وإذا اجتمع الناس على التوحيد تلقائيا اجتمعت كلمتهم من غير تدبير منهم، بقول ربنا عز وجل: وعد الله الذين آمنوا. الذين آمنوا هؤلاء هل يظن أنهم ليسوا بمسلمين ليسوا بموحدين؟ هل يصح إطلاق الإيمان على من ليس بموحد؟ فقول ربنا: وعد الله الذين آمنوا، أي الذين وحدوا ربهم جل وعلا وعملوا الصالحات، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم. هذا هو الشاهد. يبقى إذن بالإيمان والعمل الصالح بالتوحيد وإخلاص العبادة لله رب العالمين يمكن الدين ويستمع الكلمة ويتوحد الصف تلقائيا من غير سعي من أحد. هل خطط النبي وأنشأ أحزابا لجمع كلمة المسلمين؟ في مشارق الأرض ومغاربها، ولا رب المسلمين على التوحيد الخالص والعقيدة الصافية فاجتمع أمر المسلمين في مشارقها ومغاربها؟ هذا دين، والدين لا يؤخذ إلا عن رب العالمين، لا يؤخذ إلا عن بشري رسول، ليس بمجرد أن أكون شيخا أو أن أكون عالما أو أن أكون داعيا، عندئذ أتبع اتباعا مطلقا كما هو الشأن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي له الاتباع المطلق دون ما تفكير، بل أقول تكن بين يدي سنته ومنهجه كالميت بين يدي مغسله يقلبه كيف ما شاء. هذه المقولة تصح فقط مع من؟ معك نحو رسول الله ومع رسول الله، إنما أن تكون كالميت في يد الغاسل مع أحد سوى رسول الله كالمشايخ والدعاء والعلماء لا، لأنهم يصيبون ويخطئون، يعلمون ويجهلون، وليسوا بمعصومين، والعصمة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمنهجه. فبالتالي هذه الطاعة المطلقة إن حققتها وجد الأمر تلقائيا كما وجد على زمان الرسول، وصدق مالك وهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة وأحد أئمة المذاهب الأربعة قال ولن يصلح أمرها آخر هذه الأمة حتى إلا بما صلح عليه أولها. الناس دي ما بتتكلمش من فراغ، مش قاعدين كده بيقعدوا كده او قاعد عمال يقرأ في كتب البيان والبلاغة وعمال يجيب جمل يركبها جنب بعضها، لا، هؤلاء يتكلمون بناء عن بصيرة بدين الله رب العالمين ورسوخ في العلم الشرعي وفهم ثاقب لما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مش قاعدين كده يا اخوانا بيقاعدوا القواعد ويقصروا الاصولها كده من تلقاء انفسهم، واحد كده عدى على افات حلية ولا حاجة فانقدح في نفسه معنى فقاله للناس، لا، هؤلاء ما يمر باذهانهم الا القرآن والسنة، وبناء عليه تنقدح المعاني مبنية على القرآن والسنة، فيؤصلون بناء عن القرآن والسنة، وهذا هو الشأن. يبقى اذا ننتقل للأصل الثاني الذي تكلمنا فيه الدرس الماضي، وهو الاجتماع في الدين. قال الشيخ امر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العامة، ونهانا عن ان نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر انه امر المسلمين بالاجتماع في اكثر من موضع في الآية، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، هكذا مجتمعين غير متفرقين، وما أكثر الآيات التي تدل على ذلك، ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، فضلا عن النصوص النبوية الإسلامية. قال رسول الله في حديث العباد بن سارية وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. هل أرشد النبي إلى نوع اختلاف من تلك الاختلافات؟ فقال فعليكم بفرقة معينة تتصف بالوصف الفلاني من تلك الفرق المختلفة؟ هل قال هذا الحديث؟ ما قال هذا، إنما قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. يبقى المرجع إيه؟ المرجع الدين وليس الفرق، المرجع الدين وليس الفرق. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها الناس. وقال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل على زمان رسول الله كان في أحزاب؟ هل على زمان رسول الله كان في ثورات؟ رغم أن القادة كانوا مشركين، قادة ولاة الأمور كانوا إيه؟ مشركين. زمام الأمر كان في يد من؟ في يد قريش. هل خرج رسول الله عليه أن ترك لهم البلد حتى يكون الجماعة المؤمنة ويوجبها؟ الجماعة المؤمنة مش الجماعة المسلحة، الجماعة المؤمنة الموحدة المعتقدة اعتقادا صحيحا، الجماعة التي تفقه عن الله ورسوله. أن يوجد الطائفة التي إن آمنت نصرها الله جل وعلا. نبينا ترك الأرض ورحل، إبراهيم عليه الصلاة والسلام ترك الأرض ورحل، موسى ترك الأرض ورحل، عيسى ترك الأرض ورحل، يونس ترك الأرض ورحل. شاهد الكلام ده كله إيه؟ اللي إقامة الدولة الإسلامية مش هي المطلب الرئيسي، إقامة الدولة الإسلامية التي تحكم بالدين مش ده المطلب الرئيسي في دين الله عز وجل، ولا هذه دعوة الأنبياء. أي نعم هذا مما جاء به الأنبياء، ولكنه ليس المطلب الرئيسي. لما إيه المطلب الرئيسي؟ اعبدوا الله لا ليس لكم من إله ما لكم من إله غيره. هذه اتفقت كلمة المرسلين جميعا على هذا، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. النبي محمد يجوب البلاد ويتعرض للناس في موسم الحج، أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، مش أيها الناس احكموا بالشرع، أيها الناس اخرجوا على مشركيكم، أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهكذا. فإذا لابد من جمع الكلمة. جمع الكلمة على ماذا؟ على ماذا يقول الشيخ؟ وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الاجتماع فين؟ بمطلق الاجتماع، بالاجتماع في الدين. يعني يكون الاجتماع على أساس ديني، على معتقد سليم، مش مطلق الاجتماع. النهارده بيقولوا النهارده المشايخ على الفيسبوك وعلى النت وعلى الفضائيات وعلى وعلى وعلى، يقولون دعكم من هذه النزاعات، دعكم من هذه الخلافات، المهم ايه؟ جمع كلمة المسلمين. هكذا جمعا مطلقا ولا على الدين؟ وامرهم بالاجتماع في الدين، واعتصموا جميعا ولا اعتصموا بحبل الله؟ السواد الاعظم هم الطائفة المؤمنة السنية المتمسكة بالسنة، وان كانوا في العدد قليلا. على زمان عبد الله بن مبارك لما سئل عن السواد الاعظم قال محمد ابن عبد ابن محمد ابن اسلم الطوسي واتباعه، بس هم دول السواد الاعظم في الامة. هذا من الناحية المنهجية، محمد ابن اسلم الطوسي واتباعه، واقره عليها شيخ الاسلام ابن القيم رحمة الله عليه وعلى شيخه. يبقى اذا انت الجماعة وان كنت وحدة، لان قانون الجماعة ليس الكثرة والتعددية، وإنما قانون الجماعة هو الايه؟ السنية والمنهجية. هو ده قانون الجماعة عند الله وعند رسوله وعند أهل السنة والجماعة. فأمر سبحانه وتعالى بالاجتماع، ورسوله صلى الله عليه وسلم بالاجتماع في الدين، ونهاهم عن التفرق فيه في الدين أيضا، لأن التفرق في الدين يحدث الفرقة في القلوب، وإذا وقعت الفرقة في القلوب خلاص لن يجتمع اثنان بعد ذلك، لن يجتمع اثنان بعد ذلك، لأنهم اختلفوا في القلوب. ولا تجد أبدا مختلفين في الدين إلا وقد وقع الاختلاف بينهما في القلوب. يستحيل أنا النهاردة أعتقد اعتقاد أهل السنة وأنت تعتقد اعتقاد المعتزلة، نلتقي أبدا قلبيا؟ يستحيل يا أخي. ده أنا لما بعتقد إن 2 في 2 بـ4 وأنت بتعتقد إن 2 في 2 بـ6 ها؟ بتقوم الحروب بيننا على الأساس ده، وكل ما توسع على تقول ده مغفل، ده أحمق ده مش عارف 2 في 2 بكام. أنا أجالك حمقى ويشتد عليك إنجار حديث بينكما لأنه اختلفتما في المعتقد. أما إن اجتمع الناس في المعتقد ائتلفت القلوب، وإن ائتلفت القلوب خلاص قوي أمر الأمة عندئذ وقويت شوكته. قال ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، أي في الأمر بالاجتماع، حتى في تسوية الصفوف، سووا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الاختلاف في صفوف الصلاة يؤدي إلى اختلاف القلوب. خرج يوما من حجرته على أصحابه في المسجد فرأهم يجلسون حلقا، فقال ما لي أراكم عايزين اجتمعوا ولا تختلفوا. هذه الحلقة دي حلقة مثلا بتقرأ قرآن، دي حلقة بالدرس، ده ما عجبوش المنظر النبي محمد، مش حلق قاعدين بيخططوا يضربوا بعض، ولا حلق أحزاب وفرق وجماعات شتى بأصول مختلفة، وإنما حلق إيه؟ ده قاعد يقرأ قرآن، ده قاعد يتكلم في أمور الدنيا هو اللي معاه، ده قاعد في مجلس علم، ولكن رأى حلقا متكاثرة. فقال ما لي أراكم عزين أي متفرقين، اجتمعوا. قال والله، فقلنا بعد إذا اجتمعنا وقلنا كثرة جمعنا جلد ضأم، من كثرة ما فهموا الأمر بالاجتماع يتقاربون يتقاربون، حتى لو يخيل إليك أنهم لو جلسوا على جلد ضأم لجمعهم رغم كثرتهم. فإذا الأول ثبت العرش كما يقال ثم انقش. إيه الأساس اللي حبني عليه الجماعة المسلمة؟ لابد من السمع والطاعة لولي الأمر، وإن كان يحكم بغير ما أنزل الله كما أمر النبي، والسمع والطاعة للعلماء. لا تزعم من رأسك رأسا مساوية لرأس العالم، لرأس الإمام من أئمة السنة والجماعة، لرأس طالب العلم المبرز، لأن أنت يا أخي أنت مستفتن تستفسر عن أمور دينك. ما ينفعش تقعد في مجلس العلم بتسأل وتناقش، ما دي من ضمن الأسباب اللي أخرت الأمة. يبقى قاعد هو مش عارف أصلا، ولكن يناقش يقول له بس أنا سمعت قول بيقول كذا، وأنت أبعد ما تعرفش أنت الفرق ما بين الفرق ما بين الوجهين أو ما بين القولين. فخذ أنت مذهبك مذهب شيخك، مذهبك مذهب شيخك، فليس لك أن تناقش ولا تعترض. قل لا بس يا شيخ برضه يعني الكلام أخذ وعطى، أخذ وعطى ما يكون اثنين فاهمين، الاثنين فاهمين بيتكلموا في مسألة الاثنين فاهمينها، يبقى الكلام عند إيد الأخذ وإيه؟ وعطى. إنما الأبعد أنت مش فاهم وبتكلم شيخ فاهم عالم العلماء أو طالب علم، إزاي يبقى الكلام أخذ وعطى بينكما؟ ما هو الشافعي يقول ماذا؟ يقول والله لو جادلت ألف عالم لظهرت عليهم، ولو جادلني جاهل واحد لظهر علي، لان الجاهل لا يقبل الحق ابدا، عدو ما يجهل ويفضل يطرح شبه شبه شبه عقليه شبه بس، وفي النهايه يقوم هو مش فاهم برضه. فالناس البسطاء المساكين يظن ان الشافعي ما قدرش يفهمه، ده الشافعي ده طلع مسكين خالص، الراجل قام غير ما يفهم الناس هيجيبوها في الراجل، هيجيبوها في الشافعي اللي هو مسكين. واضح يا اخوانا؟ يبقى اذا لابد من ضبط اصلين، بعد مساله ضبط اصل الايه؟ التوحيد، ومساله الاجتماع لابد من ضبط اصلين عشان الاجتماع ده يستمر، وهو ده الاصل الثالث. قال ايه؟ الاصل الثالث اللي هو المفروض بتاع النهارده، وهو اصل موجب جدا، ولذلك جعلت هذه التقديمه تذكيرا بما مضى لاجل ان نفهم هذا الاصل. قال الاصل الثالث ان من تمام او ان من تمام الاجتماع السمع، السمع والطاعه لمن تأمر عليه ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من انواع البيان شرعا وقدر. الله اكبر، رحمه الله على الشيخ. شوف الشيخ لما ياتي بالادله، شوف العالم لما يسوق اليك الادله، مش يسوق لك ادله شرعيه بس، لا ده بيسوق لك ادله شرعيه وادله قدريه كونيه. يعني يقول لك ان ربنا بين ده شرعا وقدرا، شرعا بان امرك بالسمع والطاعه لولاه الامر وحذر من الخروج عليهم، بل وبين بيانا شرعيا ان الخروج عليهم مفسد للامور ومفسد للاحوال، ثم بين ذلك قدرا فعلا فوقع في كون الله من التشرذم والمفاسد العريضه بسبب عدم ضبط واحكام هذا الاصل ما الله عز وجل به عليم، ثم يعلمه من يعلمه من البشر ويجهله من يجهله. فبين الله عز وجل هذا الامر انه من تمام الاجتماع السمع والطاعه لولي الامر، والا لن يحصل الاجتماع بحال من الاحوال. الان الامه سؤال لا يختلف العقلاء عليه، انا اقول لك لو ان عدوا خطط لضرب مصر قبل سقوط مبارك صعب عليه، ام لو انه خطط لضرب مصر بعد سقوط مبارك صعب عليه؟ قبل سقوط مبارك. احنا عايزين جواب انصاف. الدولة الان لها درع يقيها الشرور الخارجية الان كما كان الدرع قبل سقوط نظام مبارك، ولا النهارده الدولة احنا ما بين بنتأرجح دلالات المرجح ما بين ايه امرين ممكن تسقط وممكن صح ايه مش ده مش قادرة تعمل حاجة داخلية ليه لان هم انشغلوا بالفتنة الداخلية وبلا شك هم انشغلت بصراعاتها الداخلية جزما ليس لها كيان خارجي وليس لها درع واقع والله أمة تتصارع داخليا ليس لها درع واقع جزما جزما ليه لان هي دلوقتي منهمكة يعني انا دلوقتي مشغول في صراع بيني وبين اولادي في البيت وصوتنا عالي وعمالين مبهدلين الدنيا صراع داخلي وريح حرامي تسلل من بلكونة ولا من شباك ولا انتبه له انا او احد اولادي بسبب هذا الصراع ممكن انتبه له الصوت عالي مسكين في بعض بنعير في بعض مبهدلين بعض وده عمال يضرب يقلب في الكراسي وده بيكسر في الكوبات وده بيولع في مش منتبهين لحاجه مش هخش الحرامي يقلب عيشه ويخرج بدون ما حد يشعر انما لو ساكتين في هدوء وسكينه ونايمين مش هقول لك صاحيين كمان لا ده احنا نايمين مبرطعين خالص لو دخل الحرامي مش ممكن الواحد يقلق على على على دبه رجليه او على فتحه للشباك او للبلكونه صح يبقى اذا عشان يستقيم لنا امر الاجتماع في الدين لابد من سمع وطاعه ولذلك قال سلفنا الصالح وعلماؤنا قالوا ومن المعلوم من الدين بالضروره انه لا دين الا بجماعه ولا جماعه الا بايه بامامه ولا امامه الا بسمع وطاعه انظر لهذا الترتيب رحم الله الشيخ ايضا الشيخ جاب لك الترتيب ده في اصول فقال بدا بالدين الاول اخلاص الدين لله ثم اراد ان يبين انه لا دين حتى تقوم الجماعة المعتنقة له المدافعة عنه الناشرة لا لأنه عند إذن يعني مثلا لو واحد اعتقد في نفسه كده أن ربنا هو الرب وهو الإله المعبود وهو له الأسماء الحسنى وصفاته العلى مع نفسه كده وليس هناك جماعة تقوم لهذا الدين هل ينتشر؟ لا ينتشر إذا لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا في إمامة لابد من لابد كل جماعة ده النبي محمد كان بيجعل للجماعة في السفر أمير يحكمها قال إن كنتم ثلاثة فليأمكم أحدكم وقال فليتأمر عليكم واحد منكم ليه؟ لأن الأمر في السفر محتاجين لإيه؟ إن إحنا في النهاية نرجع لجهة واحدة عشان ما نختلفش لأن السفر أصلا مشقة والسفر يحتاج إلى التئام واجتماع عشان نقدر نواجه صعاب الطريق وصعاب السفر في حد ذاته لأن السفر نفسه قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب إذا لا يقوم أمر الجماعة إلا بإمام يقودها ويرجعون إليه ولذلك لماذا كانت قريش متناشرة سفاكة للدماء كانوا يعني لا يقبر أحدهم للآخر لأنهم ما كانوا يرون هذا الأصل لا يرون أحدا يتأمر عليهم إنما كل أمير نفسه كل أمير نفسه وفقط أنا كبير في أهلي وفي نفسي وأنت كبير في أهلك وفي نفسك لن تتمشى عليه وأنا مش ده كان نظام المشركين فجاء الإسلام برفض هذا برفض هذا الفكر وهذا المنعطف يبقى لأجل أن يتم الدين لابد من الجماعة ولأجل أن تقوم الجماعة لابد من الإمامة ولأجل أن تصح الإمامة وتستقيم الإمامة فلابد من السمع والطاعة يعني إيه إمامة وأنت أقول لك يا عم اعمل لا مش عامل يا مولانا مش مالكش كلمة عليا لا أسمع لك ولا أطيع كيف تقوم الجماعة وهو لا يسمع أصلا لولي أمره إنما معلوم أنه ولي الأمر لأجل أنه يسمع له ويطاع يرى لأن رؤيته غالبا وإن كان بشرا إلا أن رؤيته غالبا تختلف عن رؤيتنا نحن لأنه ينظر إلى الأمة من فوق جبل عال فيرى حال الأمة بأسرها بخلاف الفرد من الأمة لا ينظر إلا تحت قدمه أو ينظر على مرمى بصره فقط إنما ولي الأمر له عيون منتشرة في الأمة عارفين الجهة دي فيها ايه والجهة دي فيها ايه والنهاردة الصالح ايه والطالح ايه واضح. واقول ولاة الامور حسني مبارك على ما اخذ عليه من ظلم وعدوان وغير ذلك الا ان الرجل صان الامة من الناحية الحربية بمعنى لم يخض بالامة حربا فاشلة ولم يكن مكابرا معاندا كما كان سلفه. لم يكن مكابرا مثلا كعبد الناصر كابر رغم عدم استقرار حال البلد لمواجهة حرب فحط سبب في النفس ومات وما عملش نصر للأمة لأن كان عنده شيء من العصبية والتهورية بخلاف الرجل هذا. فإذا هذا الرجل بالنظرة إلى وضع البلاد المحتلة وبالنظر إلى وضع بلدك دون احتلال هذه ثمرة ينبغي أن يحمد عليها ويدل على أن الرجل عنده فقه سياسي فقه استراتيجي. أما عدوان الرجل عدوان الرجل كان عدوانا ماليا عدوانا دنيويا يعني عدوانا حظيا بمعنى أما شوش إنما ما رماش الأمة في الهوية ما رماش مصر في الهوية بمعنى ما سلمتش لعدوك يذبح فيك ويعمل فيك الكلام ده كله هم ينظرون اليها لا سلم الامة للعدو بطريقة تانية. ايه هي الطريقة مولانا سلم الامة للعدو ينشر سمومه فيها عن طريق الاعلام والكتب والافكار نقول له يا راجل اتق الله السم منشور في الامة قبل ما الراجل ده يمسك اصلا بمعنى هو المعتزلة نشأوا في ايام حسني فكر المعتزلة ناشئ في ايام حسني مبارك فكر القدرية نشأ في ايام حسني مبارك فكر الخوارج فكر التكفيريين فكر القدريين فكر الاشاعرة الماتريدية فكر الروافض فكر الجهمية هذه الافكار وهذه الانحرافات التي كان يقوم بها شيوخ يدعون الامة اليها هل ده كان موجود في عهد مبارك؟ عهد مبارك جدد في عهده وفي ظله امور كاخواتها السابقات الليبرالية ظهرت علمانية ظهرت كده كده الفساد موجود وكده كده اللي بيخرج يجيب الكلام ده مش حسني اللي بيستورده ده انت بتبعت ابنك يتعلم بره بيتاثر بالفكر العلماني بيرجع ينشره بتاع الطهطاوي هو اللي جانا ببعض المنحرف بعض المنحرفات والمنحرفات. قاسم امين هو كان الكلام ده من عملي ولاة الامر لا اي نعم اللي بعث بتاع الطهطاوي والسرقه بتاعته كان محمد علي باشا ولكن كان ممكن زي ما راحوا زي ما يرجعوا ان هو الراجل راح شاف انفتح على امه غير الامه وفكر غير الفكر وكما يقولون اتكيت غير الاتكيت والكلام ده كله فراجع ليبث هذا السم الذي شربه واكله في تلك الدول في بلده. قاسم امين راجع بفكره حريه المراه وغير ذلك وهلم جرى. يبقى انت ليه بتصب جام غضبك على ولي الامر دون اولئك الذين نشروا الفساد وانت تعلم ونشروا الافكار الخبيثه العفنه وانت تعلم. يا اخوانا لاجل ان يستقيم لنا الدين لابد من اقامه الجماعه هذه الجماعه المؤمنه هذه الجماعه المؤمنه ليست بالاحزاب ليست بان الشيخ فلان يبقى امرها والشيخ علان يبقى لا الجماعه المؤمنه هم المسلمون بمن ومع من ولاه الله عز وجل امرهم كائنا من كان حتى انني اقول الجاليات الاسلاميه تسمع وتطيع لكفره ولا لا؟ خرجوا عليهم مش الواجب على الجاليات الاسلاميه تخرج؟ حد يجاوبني؟ لا احنا لو جبنا المشايخ اللي ايدوا الثوره والدعاه الباطل وقلنا لهم مش المفروض الجاليات الاسلاميه تخرج؟ يقول لك لا. ليه؟ يقول لك يا اخي ده فرقه قليله بجانب هذا الحشد الهائل. طيب وتاني لكن هم اصلا وافقوا ان هم يعيشوا في بلد كافره فبالتالي يخضعون لحكام يعني يا عم ده بيحكمهم كافر بيسمعوا ويطيعوا الكافر بينفذوا قوانين الكفر ما يقع يقول لك لا ما هم غلطانين اصلا هم سافروا ما ينفعش نقيم في ديار المسلمين ديار المشركين يعني جوزت ان يسمعوا ويطيعوا لكافر لم تجوز ان يسمعوا ويطيعوا لمسلم مش هقول لك باتفاق الامه باتفاق جمهور الامه جمهور العلماء يعني قول رجل جمهور العلماء على اسلامه وايمانه. جمهور العلماء المغول جمهور العلماء وشبيبة او صغار اغمار على كفره، وقياسا بالعلماء ونسبة الى العلماء هم قلة، باي القولين تأخذ ويطمئن قلبك اليه؟ قول العلماء بلا شك. يبقى اذا انت تخشى الان في دولة مسلمة 100%. النهاردة لهم اصطلاحات غريبة، يقولون يا الدولة بتاعتنا دولة مسلمة ولا دولة اسلامية؟ شو بقى تنظير اهل البدع عشان يجروا الشبيبة ويضحكون عليهم، الدولة بتاعتنا دولة اسلامية ولا دولة مسلمة؟ عند التحقيق لا فرق، عند التحقيق لا فرق، ولكن باعتباري اطلاق اسلامية ومسلمة في اعتبارات تانية لغوية، لان كلمة اسلامية لا تطلق على العاقل، لا تطلق على غير العاقل. اما كلمة اسلامية فتطلق على عاقل. بس احنا ماليش دعوة القصة دي، السؤال مفهوم، الدولة اسلامية ولا مسلمة؟ كلاهما دولة اسلامية مسلمة، وان حكم حكامها بغير ما انزل الله سبحانه وتعالى. والا هل سميت الخلافة في زمان يزيد بن عبد الملك في يزيد بن معاوية وفي زمان حجاج بن يوسف وكثير من الأزمنة التي خالفوا فيها في زمان المأمون والمتوكل والمعتصم في فتنة خلق القرآن، هل سميت بالدولة بالخلافة الإسلامية أم الخلافة الكفرية؟ إسلامية، رغم أنهم خالفوا الإسلام في بعض الجوانب في أمور كفرية صريحة. واضح يا اخوانا؟ فيبقى اذا لاجل ان يستقيم لنا هذا الاصل لابد من سمع وطاعه لولاة الامر على راسهم الحكام السلاطين الملوك، ثم السمع والطاعه للعلماء. بهذا يتجتمع الامه وتتوحد كلمتهم وتوجد ويوجد الدين كما امر الله عز وجل ورسوله، وان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قال فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوب من انواع البيان شرعا وقدرا، شرعا بالنصوص والادله الشرعيه، قدرا وهو بان راينا افات الخروج على ولاه الامر، وايضا شاهدنا ثمار السمع والطاعه لولاه الامر. ثم صار هذا الاصل لا يعرف عند اكثر من يدعي العلم، لانه لو كان ممن يعلمون لما جهل هذا الاصل. فنسبة الجهل في هذا الأصل لا تكون أبدا إلا لمن يدعي العلم، ولو كان عالما لما جهل هذا أبدا. قال ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل، فكيف العمل به؟ لكن هذا يكثره يجهله أكثر من يدعون العلم، فكيف يعملون به؟ ومعلوم أن صحة العمل إنما تأتي بعد صحة المعرفة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره والعلم به. ولذلك لما قلت قديما وأنا تابع لسلفنا وأئمتنا في مقالتي أن أكثر الأمة الإسلامية الآن على أمرين، أكثر الأمة الإسلامية الآن إلا من رحم الله على الخروج والإرجاء، شعروا أو لم يشعروا، فكر الخوارج دب الى اكثر المسلمين في العالم الاسلامي والغربي، على الناس على فكر الخوارج الا من رحم الله. فكر الوقوف في وجه الظالم وان كان ولي الامر، فكر ان الداعية الذي يتكلم في ولاة الامر ويفضحهم من على المنابر هم دعاة الحق وهم الجريئون الذين لا يخشون في الله لومة لائم. هم على فكر ان من لم يحكم بما انزل الله فهم كفره خارجون عن الدين. الامه الاسلاميه الا من رحم الله على هذا الفكر الان، اسمع ما اقول لك والله على هذا الفكر الان، ليس من بعد الثوره وانما من قبل الثوره اصلا، والسبب في حصول الثوره هو ان اكثر الناس على هذا الفكر، واكثر الدعاة على الساحه الاسلاميه ممن تعرف على هذا الفكر. ويدل على ذلك ان الثورة فضحتهم ورفعت الستارة من امامهم، فبدأ امرهم لكل ذي عينين، وكذلك الأمة على الإرجاء. فلا بد من إتقان هذا الأصل لتواجه به من يدعون العلم ولأجل أن تحققه في أرض الله سبحانه وتعالى. ده مش درس من درس الإرجاء يا محمد. الآن درس هذا درس متعلق بالكلام على هذا. فأنا مضطر أتعرض لذكر الخوارج بسبب تعرضي لها. إنما الإرجاء إن شاء الله يأتي بيانه بإذن الله رب العالمين. فشاهد يا إخواننا أن الناس الآن إلا من رحم الله وهم الذين أحب منهج أهل السنة وحرصوا على تعلمه على منهج الخوارج والله العظيم على منهج الخوارج علموا أو لم يعلموا. فلابد من ضبط هذا الأصل وهذا وهذه المعرفة لأجل أن تواجه بها الذين يحرفون الناس عن السبيل وعن الصراط المستقيم ويدعون الناس إلى خلاف ذلك، وكذلك لأجل أن تعمل به في حياتك ولأجل أن تربي أولادك عليه. إنك خلف عندك أولاد أو أنت مخلف وعندك أولاد وأنت لك يعني نفسك لها عليك حق، فلابد أن تحقق هذا علما لأجل أن تحققه عملا لأجل أن لا تنحرف وإن انحرف الناس. النهاردة يقول لك يا مشايخ أنت لسه ماسكين في المواضيع اللي كانت البلد كلها خرجت تتكلموا في إيه؟ ماشي الموضوع الخروج انتهى، بس لابد أن نظل نحن على إنكار الخروج وعلى إنكار تبعات الخروج، لأن له تبعات سيئة إلى الآن وما زال في خروج شغال في ليبيا في سوريا واليمن ضوء لأخره، وفي خروج النهارده وفي خروج على القرارات السياسية النهارده في مصر. فالفتنة لسه شغالة، اوعى تفتكر احنا بنتكلم في موضوع انتهت، لا احنا بنتكلم في موضوع شغالة وقائمة. فلابد ان انت تثبت، هو ده المسلم يا اخواننا، المسلم الذي يثبت في الشدائد ويثبت عند المحن والإحن، لا يتأثر ابدا بالناس، لا يضره ضلاله كثير من الناس، وان تطع اكثر من في الناس يضلوك عن سبيل الله. تثبت وان لم تكن الجماعة الا انت، كن الجماعة وحدك ولا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين، كنها وحدك تلقى الله عز وجل أمة وحدك في زمانك. يعني ممكن ربنا يرزق إنسان اللي يبقى أمة لوحده رغم أنه عايش بين مسلمين، ممكن ربنا يرزق إنسان أن يكون أمة إماما وحده رغم جموع المسلمين. ازاي الكلام ده؟ الكلام ده وهو كلام اهل السنة، الجماعة السنة وان كنت وحدك، الجماعة منهج اهل السنة وان كنت وحدك. من يعتقد هذا المنهج تلقى الله امة وانت تحيا في جموع مسلمة خطيرة. فاصبر على هذا المنهج واسمع واطع لولاة امرك ودعك من السفهاء الرعاع. والله اقسم بالله ما يفعل هذا الا السفهاء الرعاع الذين لا عقول لهم، لا يقدرون عواقب اشياء. العاقل دائما ابدا يقعد يخطط الموضوع ده هيترتب عليه ايه وحينتج عنه ايه، ويا ترى اضراره اكتر ولا مصالحه اكتر. ده العاقل يا اخواننا. انما السفيه الرجل من الدهماء او من الرعاع الذين لا يضبطهم ضابط، مطرح ما ترسي تقبلها زي ما تيجي يا عم الحاج ما يبتدي مع العمي طباط. هم دول اللي فكروا التفكير ده ودول فجرة. وإن أيد الله الدين لا يستدل بتأييد الدين بعده على صحة عملهم لقول نبينا في مسلم وإن الله لا يؤيد هذا الدين للرجل الفاجر. فأضبط هذا بارك الله فيك، وهو أنه لا استماع، أخذنا أصل الاجتماع، لن يقوم الاجتماع إلا بالسمع والطاعة لولاة الأمر ولمن وللعلماء. أما إن تركنا هذا الباب فلن تقوم الجماعة أبدا. وأنا أسأل الله أن يبارك في عمري مع حسن عمل وأن يبارك في أعماركم مع حسن عمل لألتقي أنا وأنتم بعد 10 سنين أو 20 سنة لنرى هل أثمرت الثورة خيرا أم ماذا. ولكن الله أسأل أن يبارك في عمري وأعمالك لتروا بأعينكم ولتسمعوا بآذانكم هل بورك في الثورة وبورك في جهدي وجهدي أصحابها ودعاتها ولا لا. والحمد لله رب العالمين وقعنا النهاردة بيشهد بصحة كثير من القواعد التي ذكرتها قبل الثورة. وده الفضل من الله عز وجل أن هداني لهذا المنهج وما أقرر له قواعد أهل السنة. ورأيت بعيني كلام أهل السنة يتحقق عمليا في دنيا الله عز وجل. كلام هم قالوه بالحدث الحدث العلمي الحدث الإيماني بالبصيرة وإذا بنا نراه يتحقق واقعيا في حياتنا مما يجعلنا نزداد ثقة ويقينا بصحة منهج أهل السنة وصحة قواعد وأصول علمائنا. أحسن باستمرارية الخروج. أحسن تقاربوا باستمرار بالضبط. بل هم ايه؟ طب انت ظنك ايه؟ انت ظنك ايه؟ هو انت ظن ان مؤيدي الدعوة مؤيدي الثورة في مصر هم عايزين قصة مصر بس؟ مؤيدي الثورة في مصر بيسافروا من الضرة اقسم بالله ويدعون الناس للثورة. الجماعة السورية انت عارف خرجوا ازاي؟ وهذا عن مصادر ليبية. بعض الشباب الذين تكونت بيننا صداقة عن طريق الانترنت صرحوا بهذا على الرسائل الخاصة معي ان هذا كان بفتاوى من دعاة مصر. دعاة مصر كان لهم يد في الخروج اللي حصل في ليبيا زعما ان بعض العلماء كفر القذافي. ماشي ماشي ماشي وهذا يجوز لي يا اخوانا ماشي ماشي يعني أؤيدك ان بعض العلماء كفر القذافي ولكن لا اتفق معك لانك احمق. لما؟ لانهم ان كفروا القذافي قالوا بعدم حرمة الخروج على الكافر حتى يكون الخارج قادرا على خلعه من غير احداث مفسدة. النهارده كم الف مات في ليبيا ده الاعلام انت عارفين الاعلام كذاب يقولوا 3000 الله اكبر. وسمعنا ان القذافي قال انا استلمتكم 2 مليون انتم النهارده 5 مليون حاسبكم 2 مليون زي ما استلمتكم. القذافي يقدر يعملها اقسم بربي يقدر يعملها. يعني القذافي عنده استعداد يقتل 3 مليون عنده استعداد يقتل 5 مليون ويطلع منها واولاده بس. طيب اشرب يا معلم. بتوع ليبيا على اعدادهم الغفيره قادرين على القذافي واولاده؟ بتوع سوريا قادرين على بشار الاسد رغم ان بشار الاسد ده انت عارفين ايه؟ نصيري نصيري كافر. المنهج المصيري الكافر باتفاق العلماء بل ومن طلبة العلم من قال هذا الرجل بشار واسرته لا يشك احد من اهل العلم ولا من طلبة العلم في كفرهم لانهم على النصيري الذين يؤلهون عليا بأله سيدنا علي. لا ده من حيث نسبة النسب من حيث نسبة النسب انا من حيث نسبة المعتقد والمنهج هم نصيرية شيعة نصيرية على المنهج النصيري الذين يؤلهون عليا ويؤلهون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا البعثية دي العراق البعثية دي قصة ثانية قصة غير الموضوع ده خالص. البعثية دي منهج حديث اصلا جديد. لا لا لا ده كان حافظ الاسد كان ممن سعوا في اقامة البعثية انما هو نصيري. بشار الاسد ده نصيري ولكن سعى حبا في صدام والكلام ده كله لإقامة المنهج الايه؟ البحثي فقط كان معينا فقط انما هو على الفكر الايه؟ وأيده لماذا؟ لأن يعلم أن البعثية قائمة على محاربة أهل السنة والشيعة عدوهم اللدود الأوحد الأول أهل السنة فإن كان لهم عدو أصلا غير أهل السنة لا نعلم عدوا للشيعة لأهل السنة فقط أو تفتكر ما بيعادوا يهود أو الكلام ده كله. والله أقسم بالله على مدار تاريخهم لا نعلم أنهم كانوا يعدون أحدا سوى أهل السنة بل هو السبب في دخول كثير من الاعداء لديوان الاراضي المسلمين. اقرا التاريخ من قديم الى يوم الله هذا. فالشاهد يا اخوانا ان الان نصبت هذا الاصل لاجل دعاه السوء في مصر وفي غيرها ولاجل ان نتمسك به حتى نلقى الله جل وعلا. وان خرجت الدنيا كلها انا هروح جاي قافل على بابي بل هقول لاي حد تعالى اقفل بالقفل ده من بره ولو رأيت ان حياتي متوقفة على الخروج لا تفتح لي حتى ألقى الله وأنا على هذا القصد. هذا دين يا اخوان هذا دين، يبقى إذن لن تتم الجماعة إلا بالسمع والطاعة لولي الأمر من السياسيين ومن العلماء. هذا، والله تعالى أسأل أن يوفقنا من فيه الخير وأن يثبتنا على منهج الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.